نعم هو من أول من أول الشيخ نعم. ها؟ الشيخ إطالة الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في أثناء الخطبة هل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما الصواب في ذلك مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، وهذا أصل في جواز الدعاء في الخطبة يوم الجمعة. وأما إطالة الدعاء فهذا على حسب الحال، قد تقتضي الحال أن يطيل الإنسان الدعاء كما لو نزل بالمسلمين نازلة من حروب وفتن وغير ذلك فليطيل الدعاء لأن الناس محتاجون إلى هذا. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه. والإنسان العاقل الحكيم يتوخى ما تقتضيه الحكمة من إطالة أو اختصار، وما تقتضيه الحال من إطالة أو اختصار. فالناس مثلا في شدة الحر والغم يكون أرفق بهم تقصير الخطبة، وفي حال البرد المزعج كذلك يكون الأرفق تقصير الخطبة. وفي الأيام المعتدلة كأيام الربيع والخريف يتغير الحال. فالمهم أنه ينبغي للخطيب أن يراعي مثل هذه الأمور حتى تكون خطبته مقبولة وحتى يخرج الناس وهم لم يملوا منها. نعم. بالنسبة لفضيلة التأمين على دعاء يجوز؟ يجوز، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون سرا لأن لا يشغل عن استماع الخطبة. نعم. خالد خطبتين يشفى يشفى أو يدفع الإنسان يرفع يديه ويدعوه؟ نعم، لأن هذا وقت دعاء، لأن خطبتين وقت دعاء. وإن كنت لا أعلم في هذا سلفا لكن الأصل أن الدعاء أن اليدين ترفع أن الدعاء ترفع في اليدين. نعم. السؤال نعم يقول هل يشرع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين، ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلم سلفا من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعل الإنسان لا ينكر عليه لأنه هو الأصل. رفع اليدين بين الخطبتين إذا ما نستطيع أن نقول أنه من البدع، لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة، هذا متفق عليه. والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود. صحيح أنه يوجب شكا، ولكن ما دام الأصل ثابت فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به، لأننا لو قلنا كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لا لا لا لضاع كثير من الأحكام. كل الأحكام ليس دليلا فيها إلا القول. من يكون ملتزم؟ هل مثل ورد أن الصحابة لم لا يرفعون أيديهم؟ هل ورد؟ لا يا أحمد. توفي أحد الشباب من أهل الخير يا شيخ، معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد يعني حبا كثيرا يا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته. المتوفى باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد خمس أيام من وفاته، أو أنه كان بعد خمس أيام من وفاته من

أو يتخطى الرقاب يجلس فقد أذيت، وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل، أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة، وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. نعم. هذه رسالة تعتبرك. السؤال الثاني يقول: لو تعذر على الخطيب يوم الجمعة إكمال خطبته إما لمرض مفاجئ ألم به أو نحو ذلك، فماذا يكون على المصلين في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحال إذا كان الخطيب قد أتى بما يكفي في خطبته فإن الخطبة تعتبر كاملة، فإن كانت الخطبة الأولى قام أحدهم فخطب الخطبة الثانية ثم صلوا، وإن كانت الخطبة الثانية صلوا لأن الخطيب أتى بخطبتين من قبل، وإن لم يكن أتى بما يكفي من الخطبة الأولى فإنه يقوم أحد الحاضرين ويستأنف بهم الخطبة ويخطب خطبتين ثم يصلي بهم. نعم. إنما لابد من إكمال الخطبة. نعم، لأن الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة. نعم. هل يجوز في يوم الجمعة أن يخطب شخص ويصلي آخر؟ وقد تكون حجة من يفعل ذلك أن هذا خطيب ومستواه الدراسي جيد، ولكنه يرتكب بعض المعاصي، بينما الإمام الذي يصلي مستقيم وربما قد لا يكون في مستوى ذلك من حيث الدراسة. نعم، يجوز في صلاة الجمعة أن يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره، لأنه ليس من شرط صحة الخطبة أن يتولاها من يتولى الصلاة، وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. فإذا كان هذا الخطيب أبلغ وأفصح وأعلم فإنه لا حرج أن يتولى الخطبة ويتولى الإمام الراتب الصلاة، وهذا يفعل كثيرا. لكن ها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس يتولى رسميا الإمامة في هذا المسجد سواء كان يصلى فيه الجمعة أو لا يصلى، ثم لا يصلي إماما في هذا المسجد بل يقيم غيره مقامه بنصف الراتب أو بربعه أو بأكثر من ذلك أو أقل، ومثل هذا عمل لا يجوز، لا يجوز من وجهين: الوجه الأول أن فيه أكل للمال بالباطل، فإن هذا المال أو فإن هذا الراتب الذي يأخذه هذا الذي لا يصلي يأكله بغير حق، لأن هذا الراتب إنما جعل لمن يكون إماما في هذا المسجد وهذا الرجل لا يكون إماما. وثانيا أن في ذلك خيانة للدولة، فإن الدولة إنما كلفتك أنت بشخصك لتكون إماما في هذا المسجد، وقد تقيم فيه من لا ترضاه الدولة، وكل عقد يكون المقصود به شخص العاقد فإنه لا يجوز أن يقيم غيره فيه أو أن يقيم غيره مقامه إلا بعد إذن من تعاقد معه. وعلى هذا فأولئك الذين يأخذون مساجد تقام فيها الجمعة ويقيمون غيرهم يصلي الصلوات الخمس، فإذا جاءت الجمعة جاءوا فخطبوا وصلوا، هؤلاء آثمون، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقوموا

يلقى عليهم الخطبة يفهم فيهم من يفهم العربية وفيهم من لا يفهم العربية فإنها تلقى بالعربية وبغير العربية, يعني تلقى بغير العربية وغير العربية. إذا كان الشخص يعني يفهم اللغة فيأتي بالعربية ويأتي بغيرها حتى يستفيد من هؤلاء ويستفيد من هؤلاء. أما إذا كان ما فيهم أحد يفهم العربية فإن يحدثهم بلسانه, ولكن يأتي بالحمد لله والثناء عليه يعني والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. وأما الموعظة والتذكير الذي يعني يوجههم فيه ولا يفهمونه إلا بلغتهم يأتي بلغتهم. قال الله عز وجل إلا بلسان قومه ليبين لهم, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان هم ما عندهم إلا هذه اللغة, لو خطب عندهم باللغة العربية صار صيحة في وادي, صيحة في وادي ما أحد يستفيد منها فيه. يقول هل يجوز الثاني هذا عمل المسلمين, عمل المسلمين عليه من أجله بعيدة, والناس بحاجة إلى الدعاء, الناس بحاجة إلى الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الأعرابي وشكى القحط وتأخر المطر, دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فالدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, لا سيما في هذا الوقت, في هذا الوقت الناس بحاجة إلى الدعاء. حالة المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الأعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين, فيه فساد كثير, خلاف عقائد وفسوق ومعاصي شر, الناس بحاجة إلى الدعاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين إلى الغيث في الخطبة فحاجتهم الآن إلى إصلاح أحوالهم وكف عدوهم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وقنت عند الحاجة, الناس بحاجة إلى الدعاء وليس هذا منه. الله جل وعلا يقول ادعوني, وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم. والدعاء في آخر الخطبة مظنة الإجابة, والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء. نعم. هذه عدد من الأفعال يسأل أصحابه هل هذا من اللغو أو لا. فهذا مثلا يقول إغلاق الجوال أثناء الخطبة يشمله من مس الحصى فقد لغى؟ هو الواجب يعني إغلاقه قبل, لكن إذا حصل الرميم وكان مفتوحا لا شك أن هذا يعني من الأمور التي لا بد منها, لأن كونه يعني يغلقه أولى من كونه يتركه يرمي ويشوش على الناس. وآخر يقول السواك وقت الخطبة ليس الإنسان يستاك, ليس الإنسان يستاك ولا أن يشتغل بأي عمل في حال خطبة لا سواك ولا غيره. يقول والاستغفار والسبحة. الاستغفار الثانين يؤمن, يؤمن على دعاء الخطيب وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السبحة فإنه لا يستعملها, لا يسبح ولا يعني يستغفر ويعد عدد, لأن هذا ليس وقتا للتسبيح لا بالأصابع ولا بالسبحة, والسبحة لا ليس الإنسان يستعملها. عندما يسبح التسبيحات التي تحتاج إلى عدد كالتسبيحات بعد الصلاة يأتي بها بيمنى في أصابع يمينه, والسبحة لا يستعملها. وأما في حال الخطبة ليس فيه تسبيح لا في الأيدي ولا في غيره, ايش تسبيح معدود. في الحديث في بس قل السائل طلب مني رجل من ديلا اثناء خطبة الجمعة فما كان مني الا ان اعطيته دون ان اتحدث. ما ينبغي, وانما عليه انه هو نفسه اذا ما احتاج الى ان لان كونه يطلب منديل ويقول يعني يريد منديل هذا هو نفس اللغة. فيعني مناسب انه يشير اليه وهو يعني اذا كان مع منديل في ثوبه. الكلام بين الخطبتين عند جلوس الخطيب ما في بس, ما في بس, لان الكلام والامام يخطب, الحديث جاء والامام يخطب, اما بين الجلستين فللانسان يتكلم اذا كان هناك حاجه ولا اي شيء يريد ان ينبه على شيء يعني فله ذلك.

وعدم توفيق المصلحة الكبرى عليهم لفعل هذا الشيء الذي هو أقل شيء يمكن أن يقوم بالإنسان من أجل الإبقاء على مصلحة أكبر ومصلحة أعظم. وقبل ذلك كله إذا أمكن إقناع المسؤولين بأن يعدلوا وأن يتركوا هذا الذي يلزمون به الناس هذا هو الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة بدعة؟ أقول: يوم الجمعة دل الدليل على فضله، ومن القواعد المقررة أن فضل الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصه بعبادة، صيام أو صدقة أو صلاة، لأن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص. هذه قاعدة يجب أن يفهمها كل مسلم ومسلمة، لا سيما طلاب العلم منهم، لأنهم يؤمن منهم أن يعلموا الناس دين الله عز وجل حسب ما فقهوا من دين الله، يعلمون الناس من دين الله حسب ما فقهوا من الكتاب والسنة من دين الله على أيدي علماء هيأ الله لهم الجلوس إليه. فإذا تقرر هذا فإنه لا يشرع في يوم الجمعة عبادة معينة. نعم، مثل يشرع نعم الغسل والتبكير إلى المسجد، نعم، والإكثار، بعضهم ذكر الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ما حكم تخصيص المصافحة بعد صلاة الجمعة؟ ما ثبت شيء عن هذا على هذا، فيعتبر بدعة إلا في حالة واحدة: أنت قدمت من صنعاء وبعد ذلك أردت أن تصافح إخوانك الذين هم هاهنا، أو قدمت من مكان آخر وأردت أن تصافح إخوانك عقب الصلاة، لا بأس بذلك إن شاء الله. أما العادة عقب كل صلاة وبعد هذا، يا إخوان عادات، ربما يتصافحون وقلوبهم مملوءة على بعضهم البعض، وربما يتصافحون وهم في شجار وخصام عند القاضي والحاكم، وربما في المهم المهم عادات حلت محل السنن. تفضل. دعا الخطيب يرفع يديه، إذا دعا الخطيب يرفع أصبعا واحدة إلا إذا كان في الاستسقاء فلا بأس أن يرفع يديه، فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة قال أنه رأى أميرا من الأمراء يدعو ويرفع يديه، فقال: قبحت من يدين، أو قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو بأصبعه أو بأصبع واحدة أو بهذا المعنى. وهل يرفع وهل يؤمن المأمومون ويرفعون أيديهم؟ المأمومون يسمعون، فإنهم مأمورون بالإنصات، ولا يرفع ولا يؤمنون ولا يرفعون أيديهم. فذلك لا عند أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنه أو أنهم رفعوا أيديهم. تفضل.

إن الله يأمر بالعدل، وليس من العدل أن يسب أهل بيت النبوة والإحسان، وليس من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة. وإنساء ذي القربة، وهذا المراد به قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الفحشاء، وإنه لمحسن عظيم أن يسب أهل بيت النبوة، وأعني بأهل بيت النبوة الصالحين، لا القبوريين ولا المنجمين ولا المسعورين ولا الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هؤلاء ليسوا من أهل بيت النبوة المكرمين الذين يدخلون في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله قال لنوح عند أن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. نعم، فنعم بأهل بيت النبوة الصالحين منهم، لا الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا الذين يشيدون في المذهب المعتزلين وينفون صفات الله التي أثبتها لنفسه، والله المستعان. المساجد إذا أرى بعض أئمة المساجد إذا دخل المسجد يوم الجمعة يسرع في الصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يصعد إلى المنبر، فهل هذا جائز؟ لا نعلم لهذا أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقصد المنبر مباشرة ولا يصلي تحية المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. في خطبة، هل الدعاء وارد في خطبة الجمعة أي في نهايتها؟ وهل للمأموم أو المستمع أن يقول آمين سواء كان ذلك سرا أم بصوت مرتفع؟ النبي كان يدعو في خطبه إذا دعا الإمام، أما المأموم بينه بين نفسه دعاء تأمين بنفسه، يعني بينه وبين نفسه لا يجهر. نعم، جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا سائل، ما حكم الكلام مع الخطيب في يوم الجمعة؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة أن يكلم الخطيب يقول ادعو الله لاستغيث لنا، ادعو الله لنا إن في جدري حاجة، أو يسأل عن شيء ينفع الناس فلا بأس. فقد تقدم بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، فاستغاث عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا يصل شر ولا شر، يعيش ولا يسكت، طيب في خطبة. إذا نام المستمع في الخطبة إذا نام وأراد كبيرا كان لا يضر، هو كلام ليس بكلام. إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان لا يعني ما يجوز، لا يجوز يجلس مكانه ويجاهد نفسه، جاهد نفسه بالبعد عن النوم. نعم، صلى الله عليه. بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة الجمعة، ما هو المشروع أثناء دعاء الخطيب في صلاة الجمعة؟ هل نؤمن على دعاء الإمام رافعين اليدين أم نؤمن على دعائه دون رفع اليدين؟ لا يرفع يديه ولا ترفع يديكم، لا يرفعه ولا يرفع المأمون، التأمين بينك وبين نفسك، وهو يدعو من الحاجة يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا كان يستغيث يرفع يديه ويرفع أيديهم. أما الدعاء العالي في الخطب خطبة الجمعة لا يرفع يديه، لا يرفعه ولا يرفع المأمون، لأن بما كان يرفع في الخطبة خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله.

نعم. مستحب سنة ما لم يمنع مانع. إذا كان في الصلاة لا شمت أو في الخطبة لا شمت. نعم. هل هو يحمد الله؟ يحمد الله بينه وبين نفسه. نعم. لكن لا يشمت. نعم. مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت. حتى في الصلاة. حتى في الصلاة. نعم. لا بينه وبين نفسه يصلي على الحديث وإما أنه من ذكر فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر برد بالإشارة يرد بالإشارة رجع الصلاة نعم لكن لا وحدثني رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الحديدة في اليمن باعثها المستمع علي بن أحمد الأخ علي يسأل سماحتكم عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في خطيب الجمعة جزاكم الله خيرا خطيب الجمعة يجب أن يكون ممن توافر فيه العدالة ويفهم كيف يخطب كيف يخطب الناس وبعض أهل العلم يشترط فيه أن يكون مكلفا ولكن ولو صلى غير مكلف أجزى فإن إمامك غير مكلف أجزى كما أما عمرو بن سلمة جماعته والرسول يقول أم القوم أقرأوا من كتاب الله فإذا كان قارئا يجيد الخطبة فالحمد لله والأولى أن يكون مكلفا معروفا بالخير معروفا بالعدالة الظاهرة معروفا بالخير حتى تطمئن قلوب الجماعة ولكن ليس شرطا أن يكون مكلفا وليس شرطا أن يكون من أعلم الناس أن يكون عالم فمتى أحسن الخطبة ولو كان ليس بعالم متى أحسن الخطبة ولو من صحيفة أجزأ ذلك وإذا كان معروفا بالعدالة والاستقامة هذا هو الواجب نعم. معروفا بالعدالة والاستقامة والصلاة الحميدة هذا هو الواجب نعم. جزاكم الله خيرا يسأل سماحة الدعاء في الخطبة يوم الجمعة الدعاء الطويل هل هو وارد فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة ما أذكر شيء عن في شيء طويل ما أذكر شيء لكن يدعو ما تيسر يدعو ما تيسر كما كان صوت أنه كان يقرأ صلاة في الجمعة إذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في خطبتين كله حسن إن شاء الله لأن فيها لأن فيها عظة عظيمة صلاة القاف وإذا دعا لدعوات مما يسر الله له المهم أنه يأتي به ما شرع الله الخطبة من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين والوعظ بما يشاء الله يحمد الله ويثني عليه ويصلي نبيه ويأتي بالشهادتين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعظ بكلمات واعظة من آيات أو أحاديث أو كلمات مناسبة لأن مقصود الخطبة تذكر الناس ووعظه وتوجيهه من الخير وتحذيره من الشر فيقرأ من الآيات والأحاديث يحصل به المطلوب من الوعظ والتنكيل ولا يطيع طاعه تشق على الناس تكون خطبه وسط قصده ليس فيها اطاله الا عند الحاجه اذا كانت هناك حاجه لاطاله في بعض الاحيان فلا باس عند الحاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته لئنكم فقه فاطلوا الصلاه واصلوا الخطبه وكان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا هذا هو عالم قصدا ليس فيها طول مل وليس فيها اختصار مخل بل وسط يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاه والسلام فالخطيب فلا يتحرى ما ينفع الناس وايضاح ما قد يشكل عليهم واذا كان هناك بدع ظاهره او معاصي ظاهره نبه عليها وحذر منها من اموره سماحه